في هذا الصرح العلمي الشامخ من أجل أن يتخرجوا دعاة إلى الله، من درس منهم الشريعة والقانون، من درس العلوم التجريبية، من درس العلوم الإنسانية، من تخصص في العلوم العقلية، كل هؤلاء يرجى لهم أن يكونوا دعاة إلى الله، هداة إلى الله، دالين على الطريق الموصل إلى الله. ها هنا معالم أنبه عليها جملة من غير تفصيل. المعلم الأول: يا طالب العلم، يا من تريد أن تكون داعية إلى الله عز وجل، الإخلاص، الإخلاص، الإخلاص لب الدين وروحه، لحمته وسداه، بغير الإخلاص لا فائدة، لا في علم ولا عمل ولا دعوة ولا جهاد. قل: إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل: الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. كن مخلصا لله في طلبك للعلم، كن مخلصا لله إذا دخلت قاعة الدرس، كن مخلصا لله إذا دخلت المسجد، إذا ذكرت أخاك، إذا أمرته أو نهيته، إذا كتبت شيئا أو قلته، ليكن الله عز وجل نصب عينيك. لا تنظر إلى غيره، انظر إلى الله عز وجل، ليكون قلبك قلبا سليما. ثانيا: أيها المسلمون عباد الله، أيها الدعاة إلى الله، لا بد أن تحتسب الأجر عند الله عز وجل. لا ترجو من الناس خيرا، ولا تخش منهم ضرا، لا تنتظر منهم أجرا، بل ليكن هديك هدي الأنبياء والمرسلين. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله. أطلب من الله الذي بيده خزائن السماوات والأرض، بيده ملكوت السماوات والأرض، يقول للشيء كن فيكون. أطلب من الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. سل الله الذي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الثاني التالي المحمود مشهده، وأول الناس حقا، صدق الرسل خير البرية أوفاها وأعدلها بعد النبي وأتقاها بما حمل. هذا السيد الجليل رضي الله عنه وأرضاه أنفق ماله على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. كان يشتري المستضعفين من الأعبد الذين يعذبون في الله. اشترى بلالا رضي الله عنه، اشترى زميرة الجارية الرومية التي كان يعذبها سيدها، واشترى غير هؤلاء. قال له أبوه: يا بني، إني أراك تبتاع من هؤلاء الأعبد، فلو اشتريت رجالا أقوياء يعينونك على ما أنت فيه. قال له: يا أبتي، إنما أريد الذي أريد. فأنزل الله عز وجل قوله: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال ابن كثير رحمه الله: أجمع المفسرون على أن هذه الآيات نازلة في شأن أبي بكر رضي الله عنه.

وسمعت خضخضة الماء. قال: ثم خرجت إلي بدرعها وقد عجلت عن خمارها قبل أن تربط رأسها، وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرجع أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسيل دموعه على خديه فرحا بعدما كانت تسيل حزنا، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى كل مؤمن. يقول رضي الله عنه: والله لا يسمع بي مؤمن إلى يوم القيامة إلا أحبني. أسأل الله أن يرزقنا حب أبي هريرة. هذا هو الداعية إلى الله عز وجل. بعدما كبر رضي الله عنه كان إذا أصبح في كل يوم يقف على باب أمه يقول لها: السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته، رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فكانت تقول له: عليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، رحمك الله كما بررتني كبيرا. يا أيها الإخوة الكرام، يا أيها الدعاة إلى الله، هذه معالم احرصوا عليها، كونوا مخلصين لله، احتسبوا الأجر عند الله، احرصوا على هداية من تدعونه إلى الله، ثم بعد ذلك أنفقوا أوقاتكم وأعماركم في العلم والعمل. أسأل الله أن يجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه، حربا لأعدائه، نحب بحبه من أطاعه من خلقه، ونعادي بعداوته من خالفه. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين، وأحصر الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ففي هذه الجامعة المباركة تبدأ غدا إن شاء الله المخيمات التربوية التي ينضوي تحت لوائها نحو من 2000 من طلبة العلم من الرجال و1000 من الإناث، يراد منها تذكيرهم بفضل الدعوة إلى الله عز وجل، تذكيرهم بمعالم هذه الدعوة. ومن تلك المعالم، أيها الدعاة إلى الله، يا طلبة العلم، أن الداعية إلى الله يبدأ بالأهم فالمهم. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عبادة الله هي أصل الأصول، هي أولى المهام، هي الغاية التي من أجلها خلقنا. ما خلقنا الله من أجل أن يستكثر بنا من قلة، ولا ليستعز بنا من ذلة، ولا ليستأنس بنا من وحشة، فهو سبحانه غني عن العالمين، وإنما خلقنا لعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم من المعالم التي لا بد من التذكير بها أن الداعية إلى الله عز وجل يستخدم كل وسيلة صالحة مناسبة يوصل بها دعوته إلى الناس. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب للناس الأمثال، وسرد لهم القصص، ووجه إليهم الأسئلة، وألقى عليهم الخطب، وكتب إلى الملوك والطواغيت بالرسائل يدعوهم إلى الله عز وجل ويبين لهم معالم ملته صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا الداعية إلى الله يربط كلامه بواقع المدعوين ما يحلق بهم في آفاق عالية، بحيث لا يفهمون كلامه ولا يعقلون خطابه ولا يدركون مرامه، بل يحدثهم بما يعرفون. الله جل جلاله لما أراد أن يخاطب العرب خاطبهم بأشياء كلهم يعرفونها، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، السماء فوقهم والأرض تحتهم والإبل من حولهم، كل هذه معالم يدركونها ويفهمونها تماما. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إن شجرة تشبه المؤمن، فوقع الناس في شجر البوادي، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقع في نفسي أنها النخلة، لكنني استحييت من مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام إنها النخلة، يخاطبهم بشيء يعرفونه جميعا. هكذا ينبغي أن نكون، نبتعد عن الإغراب، عن الإيحاش، عن التكبر على مستوى الناس، بل نخاطبهم بما يعقلون لئلا يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا ذكارين شكارين مطواعين مخبتين إليه أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل ديارنا ديار عدل وإيمان وسلام وإسلام، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، قبل قليل نعي إلينا الشيخ المبارك الدكتور محمد محمود صيام، إمام المسجد الأقصى الذي أبعده اليهود من ديار فلسطين إلى مرج الزهور قبل نحو من 30 سنة أو تزيد، فساح في أرض الله يدعو إلى الله، وأوى إلى بلادنا هذه ويسكن قريبا من هذه الجامعة المباركة. قبض الله روحه قبل قليل في هذا اليوم المبارك، وبشرانا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث إسناده حسن: من مات يوم الجمعة أو ليلتها وقاه الله فتنة القبر. أسأل الله عز وجل أن يتقبله في الصالحين، وأن يرفع درجته في عليين، وأن يجعل مثواه جنة النعيم، وأن ينور له في قبره ويفسح له فيه، وأن يجزيه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.